تدي الخصم امان يا اخي مدد يا فوني يا مسلمان. ولا انسى العزيزي ولا انسى الشاوتي والله توكلنا على الله واحنا كنا عبيدا يا الله توكلنا على الله واحنا كنا عبيدا واللي خلق عبده ما ينسى واللي خلق عبده ما ينسى يلا توكلنا على الله أريني يا أريني يا من عاد من عاد من عاد ومن عاد الرجال ينعاد يا كاتب الورق ما تكتبوش عاد احنا اتفرجنا وسبحان المجمع. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر في ناس ناس وناس عندها تقوى واخلاص وناس ملهاش الا سيره الا الكلام عن الناس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. زعل الجرايد تعب ناس ومريح ناس. طبعا اللي مستنفع من الزعل عايزهم يزعل على طول. قلت عليك ابونا عبد المسيح تقول الكلام صح يكفيك شر الكوح. انا طبعا مبسوط من الزعل وعايزهم يزعل على طول يا معلم. زعل الجرايد تعبني على مين يريحني؟ اروح لمين اشتكي يا رضا منهم يريحني؟ لا اخ نافع يا ابو مجلد ولا ابن العم ريحني. بيت عم الحاج محمد الله يرحمه كل آل سليمان والقعدة الغربية وبيت ابو الزاوية بيت ابو الزاوية على دماغه من فوق والدنيا والدين عشان نصارى المسلمين وعم فولي غرقاني يا ناس وقد فولي شوفوا المين يا بلدك يا يا فولي واللي انا فيه خليني فيه. معلش يا توحة السوق قابل يا معلم. طيب مثل طيب عم جمعة اسكن اسكن اسكن يا اخو المصري ابو مجلد يعني ابو عصام الغالي وخالد وزرق. نعم زعل الجرايب تعب على مين على مين على مين ولا مين يريحني يا روح لمين اشتيكي منهم يريحني لا اخ نافع ولا ابن الغم رايح تزويد على طلب الحلايب عشان معلم احمد ابو الوفاء هسه صبح على بحريه وقاعدة الأدبية واللي انت في غليك فيه عشان انا سليمان ربيع جيب باشا صلاة محمد ابو فارس فرستني يا ابو فارس هو براءة العتب على المحمدي باشا صلاة المحمدي ابو حسين زيلو محسين زي ما احنا حبيب واحنا زي ما احنا ولا حدش هيقدر يلحلحنا زعل القرايب تعب ناس ومريح ناس زعل القرايب تعبنا على مين يريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم ريح انا شلت حمل التقيل يا احمد منهم ولا كليت ادي له هو عشان العب زعاط ادي له هو بس ما هو يقول عشان العب زعاط ولا عبد العاط وبلوف واحد بس ابو حسيبه محمدي محمدي تاني ابو لوف واحد بس ونقول الكلام من تاني وبحريقة بحريقة أول وتاني ومليون بس على بلوف حاضر يا ليل يا ريس ايوه الله يخليك يا باشا زعل القرايب تعب ناس ومريح ناس زعل القرايب تعبني يمين يريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم انا شفت حمل التقيل منهم ولا كليت اعز الاحباب جم في الطرق وسبوني الاخ تهزغ مني ولا مليت ولا يبليه بكتر اللوم سبوني ويتو بس ابو السلام ابو السلام ابو السلام هو حاضر اقول لي ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه حاضر. الناس عم تقول يا ليل انا وحدي عم اقول يا عين ظهر مع الجرح ظهر له متين عين مع عميلة البخت ملقش شديد يا عين اللي كتب على الجبين لازم تشوفه العين لكن عجبي على سيد امره في ايد خدامه شوف لما انحرف انتلف والهم خد دمه ومهرته ورمرمته وراح ركبها خدامه سوق التجاره خسر فيها وسوقها بار وزرعته هيفت منه وغيطه بار داير يلطس ومش عارف نفسه بار شوف لما الزمن جار بقى خدامه حاضر من الاول حاضر ولا اللي اتجوز الاول تاكل متاعك وعما تشكر جوزها اللي صيغ الجوزه تاكل متاعك وتشكر جوزها الاول لكن لاخرها فيك انت كانت فلحت مع خد يا فتاح مع الاول يبقى ده تزويد على طلب الحبايب كل بيت الحاج محمد ابو حسين والحج يحيى الله يرحمه. اخويا ناصر اخويا رجب بس على الفرح والليلة واللي رسم بالليلة والسعودية خاطر محمد خليها على الله. سقفة حلوة خليها على الله مشيها وين خليها على الله مشيها وين مشيها وين خليها مشيها وين خليها مشيها وين خليها مشيها وين زعل الجرايب تعبت على مين يريحني.